بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المفصلين، وهي السورة 83 في تفسير المصحف الكريم. قال المهيمي: سميت به بالمخففين دلالة على أن من أخل بأدنى حدود الخلق استحق أعظم ويل من الحق. يعني إذا كان من أخل بأدنى حدود الخلق في تصفيف الميزان استحق أعظم ويل من الحق سبحانه وتعالى. ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخطئون. فكيف من أخل بأعظم عظوم حقوق الحق من الإيمان به ومن آياته ورسله؟ فإن كان من أخل بحقوق الخلق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على العباد من الإيمان به ومن آياته ورسله؟ وهي سورة مكية على الأظهر، فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها التي نزلنا لمكة، لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخره. هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المكي. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد إن لم يبلغ بهم الحال ذلك، ويقول في المدينة ما تجرؤوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي وابن ماجه كما في ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخفف الناس خيلا، فأنزل الله: ويل للمخففين. قد ذكرنا مرارا أن معنى الإنزال في إطلاق السلف لا يكون مقصورا على أن كذا سبب النزول، بل إن كذا مما لزم به ذلك، يعني أمر يشمل حكمه أو تشمل الآية حكمه. كأن أهل المدينة كبر عليهم ما سبق إنزاله في مكة، وقيل لهم: أنزل الله حضر ما أنتم عليه ومن غيبته فأقلعوا. وهذا ظاهر لمن له أنف بعلم الآثار وملكة فيه. ومنه نعلم أن قول بعضهم نزل بمكة إلا قصة التصفيف، وحلو الآخر إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة منفعه الحيرة في المطابقة بين ظاهر ما يتفرع من المأثور في زمن النبوذ وبين ما يدل عليه السياق من سنتين. وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويقول الحال. طبعا هذه الحائلة كثيرا ما يشير إليها الفصلي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا، وهي تكرر أو ذكر عدة أسباب للنزول في بعض الصور بعض الأيام. نزلت في كذا وأخذت نزلت في كذا وتكون أسباب نزل غيرها. فلا يستلزم ذلك لا تكرر النزول في كل الأحوال، ولا يستلزم التعارض بين هذه الأسباب، لأن تكون قد نزلت في فترة واحدة أو لغير سبب أصلا، إلا أن حكمها ينطبق على هذه الوقائع. فيقال نزلت في رياح عن كذا وكذا، ونحن نعلم أن الحكم الذي تدل عليه الآية يشمل من ضمن ويشمل هذه الأنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمخففين، ويل أي هلاك للمخففين. قال الأسفاري: ومن قال ويل واد في جهنم، فإنه لم يرد أن ويل في اللغة هو موضوع لهذا، وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين ولهم المخففون، فقال الذين إذا اكتالوا على الناس يتركون، أي إذا أخذوا الكلمة من الناس يأخذوا له وفيا زائدا، يعني إن كان لهم يتركون، لكن إن كان عليهم يبخسون. إذا اكتالوا على الناس يتركون، أي إذا أخذوا الكلمة من الناس يأخذونه وافيا زائدا، على إيهام أن بذلك تمام الكلم. وإذا فعلوا ذلك في الكلم الذي هو أجل مقدارا ففي الوزن بطريق الأولى، يعني كان واحد في الكلم يظل يستجيب في حجر من بعد الكلم، يظل يستجيب ويستجيب في الكلم، والكلم أوفى مقدارا، فما يغلط إذا كان يد الوزن، كان في الوزن صراحة يكون أشد شرطا على الاتكاء. وإيثار على من، لأنهم قالوا الذين إذا اكتالوا على الناس، ولم يقل الذين إذا اكتالوا من الناس، فكلمة على فضلت على من، للإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر، فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئ لدينه ولذمته، فالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوهم أو وزنوهم يغفرون، أي إذا كانوا الناس أو وزنوا لهم ينفقونهم حقه الواجب لهم وهو الوفاء والكمال، ففيهما حذف وإيقال. وإذا كانوهم أو وزنوهم، يعني إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم، هل هم بتكيل نفسها أو بتكيل أو شو من الناس؟ لا، إذا كانوهم يعني كانوا لهم أحببت الله، أو وزنوهم يعني إيه؟ وزنوا لهم ينفقونهم حقهم الواجب لهم، وإذا كانوا أو وزنوهم يغفرون، يعني ينفقونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والسلام، ففيه حلق وإيقال. قال ابن جرير: من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقا وكلتك طعاما، بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي ذكر في الآية غم التوفيق والخيانة في الكير والوزن، أي أنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظر، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل، لأن من بنأت نفسه إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يبعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. الشخص الذي يتفقع شيء في الدليل كمخيبة ولا حتى ولا ويرحل عليها ويتفان في سبيل قحطها، هذا دل على البناءة بنفسه، فمن دلعت نفسه حتى يتفقع سوف القليل هذا يدل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يبعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. يعني لو كان قادرا على أن يستولى على ما ليس بحق لا فعل، ولو لم يكن عليه رقيب لأخذ أقصى ما يستطيع ولو لم يكن من حقه. هو في الإسرائيل في الآيات ذم التصفيق والخيانة في الكيل والوزن، لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظر، لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل، لأن من بنوا أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يبعده عن الترسب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير: وأصل التصفيق من الشيء الصفيق، ويل للمخففين، فالتصفيق من الشيء الصفيق، والصفيق هو القليل النزر، والمخفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في خير او وزن. ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة او عدد، هم سواء كقص الصاع، يعني لذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن المدى. وقد امر تعالى بالوفاء في الخير والميزان، فقال تعالى في عدة آيات: وأوتوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقفت علينا أن أهلة قوم سعيد ودمرهم على ما كانوا يبقون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانه متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني من قبورهم بعد مماتهم، ليوم عظيم، أي عظيم الهول جليل الخطب كبير الفزع. من خط رقيق أدخل نارا حاميا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون، في موقف يغشى المجرم فيه من الهول ما يرد الابتلاء بكل مستطاع. وفي تأثر الوجه للمخصفين بما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التصفيف وتعظيم اسمه، لأنه بعدما ذكر أحوالهم: ويل للمخصفين الذين يتابع عن الناس يستوفون، وإذا كانوا أول مرض يخسرون، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأن في ذكر الظن من التبهير، ألا يظن أولئك، هذا وصف لهم بغير الجهل وتبهير لهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كذلك وصفهم بالتبهير مع اسم الإشارة الدال على التبعيد، ألا يظن أولئك البعداء، لأنهم بعيدون، تحشير النبي. وقوله ليوم عظيم، وصف يوم القيامة بالعظمة أيضا، وإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم، يدل على استعظام لا تستحقرون. أنا أظن أولئك أنهم لم يكونوا اليوم العظيم هم يستحقرون هذا اليوم، لكنه عظيم، فيوم يقوم الناس لرب العالمين. فالحكمة الصبر ألا تهمل مثقال ذرة من خير أو شر. فقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فعنوان رب العالمين للمالكية والتربية، يعني لأنه يملكه وهو الذي يربيه، الدالة على أنه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف. وفي تعظيم أمر التصديق إيماء من العدل وميزانه، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده، إن كان العدل الذي هو في تصديق ما يتبعه الناس في الأسواق في حبات أو إشياء قليلة وغيرها، أنزل الله فيه هذا الوعيد الشديد في من يخل به، فكيف من يعطل شريعته كلها، كيف يكون يعني قاموا إلا الله يتبارك وتعالى الخلق كله. تكون في تعظيم أمر التصديق إيماء إلى العدل وميزانه، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده، وناميك بأنه وقفهم بصفات الكفرة. فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، فوقفهم بصفات الكفرة بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، فكأنهم تشبهوا بمن يعني إن كانوا من المسلمين المخطفين فهم تشبهوا بمن لا يؤمن بيوم الحساب ولا يبعث والنشور، ولو كانوا يؤمنون لا اتقوا الله وحسوا حسابه على هذا التوفيق. ألا يظن أولئك أنهم لم يكون اليوم العظيم، ففيه وصف لهم بأن هذه من أخلاق الكفر، لأن الكفر الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يبالي بأكل أموال يعني الناس. يقول: فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، أما قيمة كتاب التجار التي في الدين وما أدراك ما في الدين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قوله تعالى: كلا، هذا اللفظ رد عن التصفيف، كلا هذا رد عن التصفيف الذي يقترفونه لغفلتهم عن يوم الحساب وضعف اعتقادهم به. كلا إن كتاب الفجار، أي ما كتب فيه من أعمالهم السيئة ونحصي عليهم، إن كتاب الفجار الذي في الدين، وإشار المظهر للإشعار بوصف لهم ثاني وهو الفجور، وإشار المظهر يعني بالسياق في المخففين، ويل للمخففين الذين إذا كان وإذا كان وكان ثم قال عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في غير القرآن كان يمكن أن يقال: كلا إن كتابهم نتيجة خير والضمير يعود إلى المتصفين. لكن أوثر في النام الكريم المظهر وهو قول تعالى سمعين كتابا تجار. لماذا؟ لأن في العدين على الضمير هم كتابهم إلى المظهر وهو قول وهم تجار يتعار بوصف لهم ثاني له الوصف الأول الترفيه أما الوصف الثاني الكنون. فلو استعمل الضمير لما شعر أحمد بهذا الوصف الثاني الذي هو الفجور. يقول وإيثار الجمهري من إشعار بوصف لهم ثاني وهو الفجور بخروجه عن حد العدالة المتفق عليها الشرع والعقل. توصفهم بالفجور يفيد أنهم خارجون عن صفة العدالة التي اتفق عليها العقل والشرع معا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي مسطور بين كتابه. معنى مرقوم مسطور بين الكتابة أي مرقوم معلم برقم ينبئ عن صدقه يرجع لنا كل عن صدقه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين الذي في الدين سمي في الدين وفي الدين فعيل من الكلم وهو الحق والصديق لأنه سبب الحق والصديق في جهنم فهو المعنى فاعل في الأرض أو لأنه مقروح في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو بمعنى مدعوم كأنه مسجون لما ذكر وقيل في اسم مكان سجين اسم مكان فيقدر ملاط فيه أو فيما بعد والتقدير ما كتاب في الدين وما أدرك ما في الدين يعني ما كتاب في الدين أي ما محل كتاب مرقوم فحدث المضاف وقيل إنه مشترك بين المكان والكتاب. وقال الصهاني السجين اسم لجهنم بإذاء علم الدين في مقابلة علم الدين يتسمى جهنم في الدين وزيد ربه تنبيها على زيادة معنى. وقيل هو اسم للأرض السابعة ثم قال وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما أدراك فاتره وكل ما ذكره بقوله وما يدريك تركه مبهما يعني شفت الآن الكريم متى ما جاءت لفظ وما أدراك فإن القرآن يبينها ويشرحها في الصيام. أما قوله على وما يدريك فإنه يتركه مبهما وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعله يزكى وهكذا. فمثل ما جاءت وما أدراك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة مثلا هنا أيضا كما إن كتاب الفجار يجب الدين وما أدراك ما الدين كتاب مرقوم. يقول وقد قيل إن كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما أدراك فاتره وكل ما ذكره بقوله وما يدرك تركه مبهما. وفي هذا الموضع ذكر ما أدراك وكان في قلبه وما أدراك ما علميون ثم فكر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين. طبعا وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم أي ذلك المحل المكتوب فيه أعمالهم هو كتاب مرقوم برقوم أو برقوم هيئات رجالهم وثمودهم كتبت فيه أعمالهم ورجالهم وثمودهم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الدين هنا بمعنى الحساب والمجازاة. وفيه إشعار بأن المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الظن بالبعض. فقوله تعالى هنا مباشرة بعد ما انتهى الكلام عن عن المخففين يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين. فهذا يشعر أن هؤلاء المكذبين أن هؤلاء المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت وهو أنهم يكذبون بيوم الدين لأن الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخشى حسابا ولا عقابا، فبالتالي لا يزجر عما يعني تقوده إليه أهواؤه. فهؤلاء المخططين أو المخططون إصرارهم على التعدي والإجرام وانتقاض حقوق الناس يدل على عدم الظن بالبعض، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن ينشر كذب الذين لا يؤمنون بالله. يعني لأن هذه المعاصي هي تليق من الذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب، فبالتالي لا يبالون بما يأتون وما يفعلون من أجرائهم. فلذلك هؤلاء لا تصدر أمثال هذه الأخلاق كالقصيد ونحوها إلا ممن يكذب يوم الدين، هذه الأخلاق لائقة بهؤلاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل معتد أي مجاوز طور الفطرة الإنسانية لتجاوزه حد العدالة إلى الإفراط في أفعاله للبر والعدوان. أثيم أي مبالغ في ارتكاب أفعاله الإثم وأنواع المعاصي. إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما تصفره الأولون من الأحاديث والأخبار، يريدون بذلك أنه ليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي مع نشوع بيانه وتواهد برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير وحكايات وقصص وأخبار الأولين وليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى: كلا كلا، أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين بل هي الحق المبين والشفاء لما في القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على مدارسهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كبر جوهرها وصار طبئا عليها بالرسوخ فيها. والمراد أن الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان من فيهم هم، لأنهم من كثرة ما اكتسبوا من المعاصي أخذ الران يعني قلوبهم طبقة فوق طبقة حتى أعماها، كما يعني الطبق يعني المعدن والحديد حتى يحل بينه وبين لونه الأصلي. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها واصرارهم عليها وإدمارها ورسوخهم فيها رانا على قلوبهم ما كانوا يكتمون، فحصل هذا الران أو هذا الغطاء الكثيف على الخمس الذي حال دون خروج الكفر منه ودون دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقة. كلا ليست المسألة أن هذه الآيات أساطير الأولين، كلا بل هي الحق المبين عند الله. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون، الذي منعهم في حالة بينه وبين الهدى ما اكتسبوه من الأثام والإجرام، فكان رانا يحول بين قلوبهم وبين فهم ولاد الله تبارك وتعالى. يقول أي غطى على مدارسهم حواسهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كثر جوهرها وصار طبئا عليها للركوب فيها. والري أصل معناه الصدق، الصدق والوسخ القار، يعني من الوسخ الذي لا يجوز المسيح، وإن الرئيس ينصفق تماما الذي يكتسخ به. حب سبه به حب المعاصي الراسخة في النفس، وذلك أنه يحصل من تكرار فعلي ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس طارة فيها. يعني كما أن هذا الرئيس هو الصبر أو الوسخ القاف القرع به الذي ينفتح بالشيء ولا يفرق لا يجب أي حد من الأخوات. فكذلك هؤلاء من كثرة ما تكرر منهم المعاصي صار لديه ملكة راسخة لا تحصل الزوال وصفة للنفس قارة فيها. فلكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول، كالصبع الذي لا يزول بسهولته، والران ما غطى على القلب وركبه الى القسوه للذنب بعد الذنب. فالادمان ادمان المعاصي والاصرار عليها وعدم التوبه منها يعني يفسد القلوب او يغلق القلوب بهذا الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه ليغام على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم والليله 70 مره او 100 مره، جاء في بعض الاحاديث. فهذا الأمران نشأ من تراكم المعاصي والإصرار عليها حتى صار ذلك الملكة مرافقة لا ينقطع التحلق فيها. فيقال رأنا عليه الصراب والنعاس. رأنا عليه الصراب يعني غلب على عقله، أو رأنا عليه النعاس يعني غلب أيضا على عقله. وغيب بفلان أيضا، ونظيره الغيب، أحيانا يستعمل بالغيب بالغيب أو الغيب. كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هذا أيضا ردع، ردع لهم عن الكذب الرائم على قلوبهم. أو كلا هذا المعنى حقا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المجرم فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم، فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي ينعم بها المؤمنون، ومحجوبون عن كرامة الله أن تصل إليهم. وتخطيط الحدود لهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوب، فيراه تعالى ويرى كرامته. غير هؤلاء هم المؤمنون يرون، يعني هذا منطق مفهومها أن غيرهم من غير هذه المسألة بل هم مؤمنون موقنون مصدقون، هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال السهام لما كان الحجاب هو السافر من فتارة بذل وغيرها استعير تارة لعدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب، وتارة للإهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب الناس ما بين مرحوب ومحجوب، الناس ما بين مرحوب ومحجوب، مرحوب يعني مكرم ومرحب به، ومحجوب يعني مهم. فالمرحوب هو المعظم، أما المحجوب فهو المهم. ونلاحظ هنا أن هذا الوصف، وصف المحجوبية، إنما وصف للمخلوقين وليس وصفا لله تبارك وتعالى، وإنما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا كلا إنهم هم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، أي مختلفون بها، مختلفون هذا لأن الصلاة يعني دخل الجحيم، هذا يدخل الخليج الذي يدخل يدخلها ليعذب بها ويحترق بها. وقد أثار القاسمي إلى سر ترابط هذه الجمل الكريمة لأن ما اكتسبوه من الذنوب لما صار قد طبع على قلوبهم بالنفوس فيها كبر جوهرها وغيرها عن طباعها، فعندها تحقق الحجاب وانغلق باب المغفرة. ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم بالنور، إن قلوبهم لا يصل إليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الرعب الذي تسببت فيه أو تسببت فيه إصرارهم على المعاصي. نقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم للنور وامتناع عودها إلى الصفاء الأول الفطري كالماء الكبريتي مثلا، إذ لو روى أو صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المجردة باستحالة جوهرها، بخلاف الماء الكامل الذي استحالت كيفيته دون طبيعته، يعني كأنه بيشير إلى أن بعض المواد تتغير صفاتها الفيزيائية، البرودة الحرارة بدون استمرار حقيقة الماء مثلا، فالماء يكون ساخن ممكن يكون بارد لكن جوهره لا يزال كما هو، بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي للماء فتتغير المكونات. فهو هذا الذي يشير إليه أن جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر قابلة للتغير، لا حصل التغير غير جوهرهم تماما ويعني يعني طبيعته، ولأن استحقوا الخلود في العذاب. وحكم عليه بقوله ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم لصال الجحيم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد في هذه الآيات ما مثاله جمع له سبحانه وتعالى بين العذابين، هنا نوعان من العذاب ونوعان من الإهانة، عذاب الحجاب وعذاب النار. عذاب الحجاب وعذاب النار. فألم الحجاب يتعال في قلوبهم وأرواحهم. ألم الحجاب ألم التغيير. تتألم وتتعذب به قلوبهم وأرواحهم. نظير ما تفعله النار في أجسامهم. كحال من حين بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخل بأشد العذاب. يعني جمع له هذان الأمران. حين بينه قرب بينه إلى الأبد بينه وبين أحب بشيء أو أحب الإنسان في مثلا في الدنيا. بالإضافة إلى ذلك عذب أشد العذاب. فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب والعياذ بالله. يقول فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه. فكيف إن حصل لها مع ثواب المحبوب عنها وطول احتجابه. يقول فكيف إن حصل لها مع ثواب المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها. وقلت بخير يريد أن يميز أن هذا الألم هو الألم المثالي الذي يقع على القلوب وعلى الأرواح أشد بكثير جدا مما يقع على الأبدان. وأن هذا الألم يعني كما يقول هنا كحال من حيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأشد العذاب. فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعة من الوصول إليه. طيب يعني وهو محبوب لا غنى لها عنه وهو أحب شيء إليها وهي ممنوعة من الوصول إليه. لكن يحتمل أن يكون ذلك المحبوب أيضا يبادل هذا الشخص نفس هذه المحبة. فماذا لو كان هذا المحبوب يعني يتوارى عنها ويطول احتجابه عنها ويريد إلى ذلك أنه يبغضه ويمقته ويطرده ويلعنه يعني يعذبه. فأي رتبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه. فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. لو أن الإنسان أعمل فكره وأخذ يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحبوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذن لو يعني تخيل ذلك لا اتقى أسباب هذا الاحتجاب حتى لا يعذر هذا العذاب. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. ما الذي يعلم؟ الموت. الموت يعني رجل مثلا يعتق امرأة هي بارعة الجمال. طيب ما نهاية هذا المحبوب؟ أقصى شيء يقول إيه؟ الموت. ناهيك من الأمور الأخرى فيها مضمرة دون الموت من العروب البشرية. لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك يقول له ما نهاية هذا الشخص وهذا المحبوب؟ الموت. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورتهم منتهى حسنها إلى ما يعلم. كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدهم كالموت أو أشد منه من بين ساعة. من بين ساعة ما معنى ليه؟ البين هو ده الافتراق والانفعال. يقول إذا حصل الافتراق ساعة من الزمان فهو يعذب يتألم يعني ألما شديدا. كما قال الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببيل كأنني عاده الحشر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التجلد والصبر. فالشاعر هنا في قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة يعني هو هنا يرفي أخاه لأمه يرثي في القصيدة أخاه سلمة الجعفي يرثي أخاه لأمه. فقل وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأن ميعاده الحضر. يعني كانت إذا فارق من أبي أمها ليلة واحدة يعني كأن هذا كان قد وقع عليه الموت من شدة الألم ومن شدة المصيبة إذا فارقه ليلة واحدة. فكيف ببيل فكيف بالفراق لم نلتقي فيه إلا يوم الحشر، وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببيل كأن معاده الحشر. يقول الإمام المخير رحمه الله تعالى: فإنما يتبين الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما قدرت عليه وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة، فكماله ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. يعني الإنسان لا يستقيم حاله إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جارحة أعطاه الله إليها فيما خلقها الله من أجله. مثل نعمة المال، أعطاك الله المال لأجل أن تنفقه على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت هذا المال في غير ذلك فقد تحصل لهذه النعمة وانقلبت أحوالك وصارت. فأسعد أحوال الإنسان أن يمشي وفق حكمة الشرع وحكمة الناس صلى الله عليه وسلم من قبله. فكل عضو من الأعضاء خلق لغاية ولمنفعة، فكمال هذا العضو ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. فخلق العين من إبصار، فالعين خلقت من هذا الإبصار وليس مثلا للشم ولا للحس أو الذوق، وإنما العين مختصة بالإبصار. وخلقت الأذن للسمع، والأنف للشم، واللسان للنطق، واليد للنطق، والرجل للمشي، والروح خلق الشمال أو القلب. فكل عضو خلق لشيء، والإنسان أمر كيف يضطرب إذا حصل في عينه نافع، كيف يفزع إلى الطبيب، إذا حصل في أذنه مرض، كيف يفزع ويمسك الأمان وتجرى العمليات وكذا وكذا من أجل عودة الثلاثة كي يستعمل هذه النعمة فيما خلق له، في حين أنه يحصل انحراف في قلبه وجروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبة التي هي أعظم من خلق السمع والبصر والعين. يقول: فخلق العين للإبصار، والأذن للسمع، والأنف للشم، واللسان للنطق طبعا والجرح، واليد للبطن، والرجل للمشي، والروح لماذا خلقها؟ لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. فالروح والقلب خلق لأجل هذا الأمر، خلق لأجل أن يعمر بمحبة الله تبارك وتعالى. فأي انحراف عن هذا الذي خلقت لأجله يضطرب على الإنسان أحواله ويعني يعاني الأمرين. يقول: والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها، فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلقت له، وحيل بينها وبينها. من ما لذة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة، بل ألمها أشد الألم، وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه، وشاهدت غيرها قد غفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا معيب ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكليتها على محبته والشوق الى لقائه. فهذا غايه كمالها واعظم نعيمها وجنتها العاجله في الدنيا. فاذا كان يوم لقائه كان اعظم، فاذا كان يوم لقائه كان اعظم نعيمها، كان اعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤيه وجهه وسماع كلامه. فالانسان في الدنيا اذا عمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى وكنت به

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه الضخم والقوي، وما الجبل بجبل القوة موسى عليه السلام، الجبل أقوى. واضح. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له اندكا، اندكا تماما هذا الجبل. فأراد الله أن يبين لموسى أنك بخلقتك هذه الدنيا لا تجيب رؤيته، وإنما في الآخرة يخلقون خلقا جديدا بحيث يطيقون رؤية الله عز وجل. فالله لا يرى بهذه العين الكامله، وإنما يرى بإيد خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الرضا، وحينئذ يكون أعظم نعيم في حقهم، بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا سائر ما في جنة النعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم البليد، فرؤية وجهه الكريم وسماع كلامه أعظم نعيم على الإطلاق. وفي حديث رؤيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وسقط هؤلاء الكفرة الذين يعيرون المسلمين بأن دينهم يعني يحررهم على الجنة، ينالوا فيها المتاع الحسي، المتاع الحسي البحور الذين والأكل والشراب والفاكهة واللحم وكذا وكذا، فيعيرون المسلمين والمشركين بالإيه إلهكم أو نبيكم يغريكم بهذه الأمور الحسية. وهذا كله ناتج عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم في الكفر. لماذا؟ لأن هذا أيضا ناتج عن غلومهم في إزالة تحريم الطيبات. هم ينظرون إلى المتاع الحسي على أنه نجس وخبث، حتى النظافة عندهم شيء عظيم، القذارة عندهم شيء طيب، والنظافة شيء كبير ينبغي أن ينتهوا منه كما تصنع ذلك في أوقات أخرى. فانعكس هذا أيضا على العقائد عندهم، فهم عندهم ما يعرفون شيء اسمه الجنة والنار بالتفاصيل التي نعرفها، ولكن سمى الله على هذه الأمة المحمدية المنقطعة بكتابها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم عندهم أقصى حاجة إيه؟ أن يدخل في الملكوت، أكثر دخول في الملكوت. إيه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنه الجنة، ما عندهم إيه صلاة. فكل ما عندهم في الجنة هو إيه؟ ملكوت. وبعدين الامور بتوضح بقى، هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت والسماوات بما الجسد ولا الروح ولا ما فيش اي شيء عندهم يوضح هذه الامور الخطيره. فحين سن الله علينا بالقران وبالسنه بينت لنا تفاصيل هذه الحياه الغيبيه، حتى اننا نعلم اكل اهل الجنه وملابس اهل الجنه وبيتات الجنه واشجارها وثمارها الى اخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين الى السعي ليل هذا النعيم. ثم لماذا ينسب نعيم الحسي؟ أليس الإنسان مرتبا من روح وجسد؟ والروح تتنعم والجسد أيضا يتنعم، فما الذي يعني يستردلونه في هذا الفضل الرباني الإلهي؟ أن ينعم الله الروح والجسد، الإنسان روح وجسد، فما الذي يستغرب هؤلاء الحمقى ويعيرون به المسلمين ويقولون إن دينكم يغريكم بالشهوات وكذا؟ ثم ما الجريمة في الشهوات؟ إن كانت يعني هذه خلقة الإنسان وهذه فطرة الإنسان بما يعلم الله بدنه وربه. ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي، بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس، ينسون ما هم في النعيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه. ورضوان من الله أكبر، رضوان الله أكبر من نعيم الجنة جسدها. وعرفنا أيضا أن أهل الجنة يلهمون التنفيس كما تلهمون النفس، يعني الإنسان إذا نام أنا يبقى يتنفس وقبل يدق وما كذا، فكذلك أهل الجنة التسبيح لأنهم في دار ليس بذلك التكليف، هي دار جزاء، فذلك ما يتعبدون بالتسبيح كما هو الحال في الدنيا، وإنما التسبيح يعني يأتي بصورة يعني كأنها لا إرادية، كما أن الإنسان يتنفس هم يسبحون يسبحون الله سبحانه وتعالى دوما ويلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكما جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين، وهما ألم الحجاب وألم الحرم. ألم الحجاب يعني شر يتحصل عنه الأرض حينما يعني يكونون من المحجوبين عن الله، ولا أمل عندهم على الإطلاق في أن يروا الله تبارك وتعالى. فألم الحجاب وألم العذاب، عذاب النار. فكما جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب، جمع لمحبيه بين نوعي النعيم، نعيم القرب والنظر ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة. فالجهة الأخرى جمع الله له الجنة بين النعيم، نعيم الروحي والنعيم الحسي. النعيم الروحي هو نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ونعيم النظر إلى وجهه الكريم، وأيضا نعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بما في الجنة في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقاؤوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني في الدنيا. ويقال لهم هذا تبكيتا وزيادة بالتمكين والتوبيخ بهم، فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم له، لأن وسائل النجاة للمصابه كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مكنته فأغفلها. يعني لو أن مثلا مختار إنسانا آتاه الله المال فأخذ يبدل هذا المال شغرة نظر في التفاهات وفي المعاصي والمخالفات حتى بدل هذا المال تماما، مثل هذا يعني يوصى بقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء الآية التي بعدها ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما من الآخرين يلومونك لم تفعل كذا مش قلنا لك مش يروها كذا، فملوما من الآخرين محسورا حسرة النابعة من إيه؟ من توبيخ نفسي، توبيخ نفسي واضح. فمما يعظم المصيبة على الإنسان أنه إذا وقع في هذه يعني المصيبة وأصابه المكروه أن يتذكر وهو يتألم داخليا بذاته يتذكر ويتقدر لو كان في إيدي أخلص نفسي بهذا، لو كنت فعلت كذا ما تورطت فيه كذا واضح. فمما يضاعف عذابه وألمه بجانب الألم الذي ينازع من قلبه أن يتذكر وهو يتألم للمصاب، لأن وسائل النجاة للمصابين كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مكنته فأغفرها. فلذلك من أنواع العذاب المعنوي أيضا على نفوس الكفار أن يبكتوا ويوبخوا ويعنفوا بأن يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، ألم تكونوا تسخرون من المؤمنين في الدنيا؟ فإذا يعني أخبروكم بذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا هذا أيضا ردع عن التكذيب أو بمعنى حقا، إن كتاب الأبرار لفي عليين أي ما كتب من صور أعمال السعداء وهيئات نفر فيهم وهنا النورانية في عليين، وهو مقابل للتنزيل في علوم وارتفاع درجته وكونه ديوان أعمال أهل الخير، كما قال تعالى وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي محل شريف رقم بصور أعمالهم يشهده المقربون أي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلال، كما في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقربون هم الأبرار، أعادك ذكرهم بوصف كان تنويها بهم وتعبيرا من صفاتهم، أو المقربون هم الملائكة إذلالا لهم وتعظيما لفعلهم. فإما المقربون هم الأبرار، وإما المقربون هنا بالذات هي الملائكة، ثم ذلك تكلم عن الأبرار من أهل الجنة. ولما عظم تعالى كتابهم تأثر يعني أتبع بتعظيم منزلتهم بقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يبقون من رحيق مختوم كتابه لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم أي عظيم دائم، وليس نعيمهم في الجنان على الأرائك ينظرون، أي على الأسرة والمتكئات ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرم وأفانيس النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجته ورونقه، كما يرى على وجوه المترفين ماءه وحسنه. وكان ينبغي أن يضيف القبلي هنا الإشارة إلى أن نظرة النعيم إنما هي أثر من أثر رؤية الله تبارك وتعالى، كما ذكر غيره من المفسرين ساعد في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنات الرضوان. لأنه إذا وصف الأولون بأنهم محجوبون يمتل فإن ذلك يستلزم أن يوصف الأبرار بأنهم غير محجوبين وأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، وذلك هذه الآيات مما استدل به على عقيدة رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بهجته ولو نظرة، وهذه النظرة إنما هي ناتجة عن بسبب رؤية الله تبارك وتعالى. يقول كما يرى على وجوه المترفين المترفين ماءه وحسنه، يعني كما يعلم في الدنيا أن الإنسان المترفي المنعم يقال هذا يبدو عليه يعني أمارات النعيم وكذا وكذا، فهكذا أيضا هؤلاء في الجنة يعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، من رحيق أي خمرة، من رحيق خمرة، إلا أنه خص بالخالق الذي لا يرد فيه، خمر خالق لا يرد فيه، كما قال حسان يسكون من ورد يسكون من ورد المريض على الجنود مرضا يخصق بالرحيق كالكلب. ومنه قوله يسكن رحيق لا يرد فيه، وحسن رحيق لا ثوب فيه. يسكون من رحيق أي خمر خالق لا رك فيه، مختوم أي ختم على أوانيه تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويقام. ختم هنا يعني يفهم الكلام العلماء الختم مكتوب بحاجة زي غطاء الزجاجة مثلا، هذا هو ما يختم به عليها في تبخل يعني. فكذلك هنا قوله من رحيق ينقال من رحيق مختوم يعني مختوم على أوانيه، مختوم على أوانيه كي لا تتعرض لما يعني لأن تمسها الأيدي وكي تقام، فمختوم أي ختم على أوانيه تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويقام. قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، قال القبطان القبطان أي الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو المسك، فالطين الذي يختم به رؤوس القوارير، فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم ختامه مسك. طبعا تعرفون أن المسك في من المسك اللي هو بيكون يعني صلبا وليس سائلا، تعرفون هذا؟ فهذا المسك كأن هذا هو الذي يختم به على رأس تلك القوارير، أي الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو المسك، فالطين الذي يختم به رؤوس القوارير، فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم. وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام يعني عاقبة، وقد فسرت بالمسك ختامه مسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك، يعني آخر ما يشرب بيكون في الآخر إيه المسك، يعني يشرب من هذا الرحيق فآخر شيء يشربه من داخل هذا بتاع بيكون إيه من هذا الرحيق يكون المسك. يقول المختوم الذي له ختام أي له عاقبة، وقد فسرت بالمسك أي من شربه كان ختم شربه على ريح المسك، تصدر من رائحة المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء الرائحة وطرجها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة. فهنا وصف لخمر الجنة بالصفات التي تشيع في القرآن الكريم في قولها سرابا طهورا طيب الطعم وايضا طيب الريح. لماذا؟ ان ختامه مثل يعني اخر ما يشرب من هذا الرحيق الخمر خمر الجنه ليكون له رائحه ايه المسك ختامه مسك. كيف يعني نفهم من ذلك انه بعكس يعني ايه بعكس شراب الخمر الدنيا الذي هو خبيث الطعم وخبيث الرائحه. وفي ذلك ثانيه ثلاثه المتنافسون. طبعا اذا ذكر اي شيء من نعيم الجنه القاعده كما ذكرناها مرارا انه ليس في الجنه منه في الدنيا الا الاسماء الاسماء فقط. اما الحقيقه فلا يمكن الانسان مهما اجتهد ان يتخيل حقيقه نعيم اهل الجنه. فاذا كنا مثل فلا نتخيل انه مثل في الدنيا طبعا يعني كما قال النبي عليه السلام اطيب الطيب المثل. لكن هذا الكلام في الاسم فقط لكن الحقيقه طبعا لا شك انها تتفاوت تفاوتا عظيما. وفي ذلك اي في ذلك النعيم المنوه به وما تلاه فليتنافس المتنافسون اي فليرغب الراغبون بالاستباق الى طاعه الله تعالى. قال ابن جرير التنافس ان يلتف الرجل على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى ان يكون له دونه وهو مأخوذ من الشيء النفيس وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه. وكأن معناه في ذلك فليجد الناس فيه وإليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني فليجد الناس فيه وإليه فليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه نفوسهم. قال الرضي إن مبالغته تعالى بالترغيب فيه تدل على علو شأنه أن كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرضنا على التنافس في هذا النعيم هذه أعظم إشارة إلى علو شأن هذا النعيم. وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم لكن النعيم الذي هو مكبر سريع الفناء. فالناس لم يلتفتوا لهذا وإنما هم يتنافسون في الدنيا والدنيا طبعا لأنها ضيقة ومحدودة فالتنافس فيها والتحاسد يعني عليها يورث البغضاء لأنها ضيقة. الناس دائما تتحاسد على شيء بيكون محدود لكن الجنة لأنها يعني واسعة جدا فهي واسعة تسع الجميع بل سيبقى فيها مكان يعني يذكرها كل أهلها ويبقى في أماكن خالية من السكان في الجنة فيخلق الله لها خلقا سيعمر ما تبقى من أماكن في الجنة. وأدنى أهل الجنة منزلة عنده يعني أدنى الكرة الأرضية كلها مرتين مرتين فيه الكرة الأرضية كل اللي فيها ضعفها هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فيعني التنافس ما يكون في إيه فيما هو مكبر لأن الإنسان يعني على ما يحسد في الدنيا يحسد منه يا إما تحسد مؤمن يا مؤمن وإما تحسد كافرة. فإذا كان هذا الكافر الذي تحسده أعطاه الله من النعيم ما لا يوصف ثم ماذا؟ ثم نهاية الخلود في الجحيم والعياذ بالله إلى الأبد. فعلى ما يقصد الكافر ما نهايته؟ وإذا كان مؤمنا تحسده تحسده على ماذا؟ يعني تحسده فالنعيم الذي أتيه هنا ما نسبته بالنسبة لنعيم الجنة. فالمؤمن صائر إلى الجنة والكافر صائر إلى يعني النار فلا ينبغي أن يحسن. فالناس حينما يتنافسون على الشيء الضيق تحصل العدالة بينهم حينما يتنافسون على الأموال على المناصب على الانتخابات على مش عارف إيه فتجد الأحقاد والتحاسد وكذا. لكن التنافس ينبغي أن يكون في شيء التنافس هو ما نزلنا الله سبحانه وتعالى إلا التنافس إيه. ففي الشرع هناك تنافس مأمور به فهناك تنافس منهي عنه. أما المأمور به فهو في هذه الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. أما التنافس المنهي عنه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تنافسوا يعني في الدنيا. ولذلك قالوا يعني من ينافسك في الدنيا فادفعها في نحره. لا تتنافس مع أحد في الدنيا وإنما التنافس ينبغي أن يكون في ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى وهو الذي قيل فيه وسيرعوا الى مغفره من ربكم فارتفعوا الى الله أولئك يسارعون في البدرة والمسابقة والمنافسة، إنما تكون في أعمال الآخرة لأن نعيمها عظيم كبير دائم. أما هذا النعيم في الدنيا فهو نعيم مكدر سريع الفناء، إن بقيت أنت له لم يبق لك، وإن بقي لك فأنت لا تبقى له، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، له نهاية وكل ما له نهاية فهو قريب أيضا. ومزاجه من تسليم، مزاجه من تسليم الواو هنا واو العرض، ومزاجه معطوف على ختامه، على ختامه يعني ختامه منك ومزاجه من تسليم، لكن بينهما قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا قول مزاجه من تسليم عطف على ختامه منك، فيكون المعنى ختامه منك ومزاجه من تسليم. عطف على ختامه صفة أخرى لرحيق، يعني هذا الرحيق المكتوب ختامه منك ومزاجه من تسليم. وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته، مقرر لأنه لا علم فيه، ويقول هو في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم، يعني ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسليم. والتسليم في الأصل، في الأصل مصدر سنمه بمعنى رفع، ومنه ايه السنام بالنسبة للزمن يعني مذكور. سمي الماء به، الماء سمي تسليم ومزاجه من تسليم، ما تسليم عينا يسرى من المقربون، هذا الماء ماء عين سمى تسليما. سمي الماء به بارتفاعه وانصبابه من علو، وقد بينه بقوله عينا يشرب بها المقربون، اي يشربون بها الرحيق، عينا يشرب بها المقربون يعني يشربون الرحيق. والكلام في الماء كما في ايه يشرب بها عباد الله، من كونها اما جانبا يعني يشربها، او بمعنى من يشرب بها المقربون يعني يشرب منها المقربون، او صله الامتداد او الامتداد. ثم يقول تعالى ان الذين اجرموا وهم كفار قريش كانوا من الذين امنوا يضحكون، اي استهزاء بهم لايمانهم بالله وحده وبما اوحاه الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما ألفوا عليه آباءهم. فإذا تأمل كلمة كانوا، كانوا المشهد الآن نتكلم عن إيه؟ عن أحوال ذلك الموقف يوم القيامة، موقف الحساب والجزاء. الواحد كلمة كانوا ولي كلمة لها صدى في النفس يعني عظيم جدا، يعني معناها أن كل الآلام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت الآن إيه؟ ذكريات، ذكريات ماضية انتهت، فمهما كان الألم فإن له نهاية ولا يدوم، لابد أن تكون هناك يعني عاقبة أو العاقبة دائما لديه في التقوى مهما تخلفت الأحوال للمؤمنين. ولذلك تأملوا كلمة إن الذين أجرموا، يعني ما أعظم ما تواسينا كلمة الذين أجرموا هذه، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه بأنه مجرم، يعني ربنا بيصف هؤلاء المخلوقات لأنهم ليه الذين أجرموا، فهذا شيء يعني واحد في ميزان الله هو مجرم وهم الذين أجرموا، فماذا يكفي هذا الشخص المجرم إن الذين أجرموا، فالله يصف أنه أجرمهم أجرموا، فهل يكون لها لا وزن؟ وهل يبال إليهم المؤمنون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا شر لإيه والسرجاع لما كان يعانيه المؤمنون في الدنيا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل دينهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي استهزاء بهم لإيمانهم بالله وحده ولما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما ألفوا عليه آباءهم، فإنهم ما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني لو أن هؤلاء المجرمين ينقلون منهم أنهم تركوا أموالهم اعتدوا على أعراضهم ظلموهم نهبوهم شتموهم لكان هناك مسارح، لكن أن لا يكون للإنسان جريمة سوى أنه يشهد أن لا إله إلا الله أو أنه يقيم دين الله تبارك وتعالى أو يدعو إليه، فيعني هذا هو الذي لا يمكن أن يكون لهما يسببه.

لا تطابقها المواطن وحركات أركان لا تسعيرها الترابط. وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تدعو بالتحذر الناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياس والمناصب والألقاب. وتشبثت الهمم بمهد سالم وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل. وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص كامل. وهذا يعني شيء معروف من ثانية كان ناقصا فإنه يحاول أن يدفع وصف النقص عن نفسه بانتصاب الأقامل والكمل. وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل. وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص كامل. واستوى في ذلك الكبير والصغير والأمير والمأمور والجاهل والملقب بلقب العالم. إذا صار الناس إلى هذه الحال ضعف صوت الحق وازدرى التابعون منهم للداعي إليه وانطبق عليهم نص الآية الكريمة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا؟ لأنهم يستجدون إلى حق القمة. وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بالمؤمنين يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا استهزاء وسخرية. والغمز الإشارة بالجفن والحاجة. انظر إلى القميص، انظر إلى مشيته، انظر إلى كذا، كما يحصل من السخرية من الإخوة أو الأخوات أو المتغيرين طبعا عموما من هؤلاء القوم. قال السيوطي وفي هذا دلالة على تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم. ولذلك أيضا يعني من جعل او عد العلماء من المؤمنين المكفرات معاداة المؤمن لأي دين. يعني لو واحد يعادي مسلما مؤمنا بسبب نزاع على ارض او على مال او على اي شيء من الدنيا بغض النظر من المحق ومن المؤمن، يعني ممكن يكون المتدين هو المؤمن مفيش مشكله، لكن ان تعاديه من اجل تدينه فعد العلماء هذا من المكفرات انه ما يعادى الا من اجل دينه فقط. واضح؟ يقول عز وجل وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا انقلبوا أي انقلب هؤلاء المجرمون من مجالسهم إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي متلذذين بالسخرية وحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان أو فكهين بما هم فيه من الشرك والطغيان والتنعم في الدنيا. فإذا رأوهم يعني إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء ضالون، يعني لتركهم ما عليه العامة والاعتصام لغيره وما أرسلوا عليهم حافظين. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلوا عليهم يعني ما أرسل هؤلاء المجرمون القائلون ما ذكر عليهم أي على المسلمين حافظين لأعمالهم. هذه جملة حالية من واو قال أي قالوا ذلك، والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيئون على أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم. وهذا تهكم بهم وإشعار بأن من شرعوا عليه من القول من وظائف من أرسل من جهته تعالى. وقد يوجد أن يكون ذلك من جملة قول المجرمين كأنهم قالوا إن هؤلاء ضلون وما أرسلوا علينا حافظين. واضح؟ يعني هي في تفسير. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون، ثم يقول الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. تفسير آخر إن مقول القول إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا علينا حافظين بالمعنى هنا وما أرسلوا علينا حافظين. إنكارا لقبضهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام. فإنما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كما في قولك حلك لا يفعلن، لا بالعبارة كما في قولك حلك لا يفعلن، حلك لا يفعلن كنت تقول حلك لا يفعلن. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم يوم من الشرف الذي بدأ من الكلام أو يكفي بقول نبرة الله إن الذين أجرموا كانوا بذكريات صارت ذكريات كنتم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون